إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فإننا بحول ربنا تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا سنشرع مستعينين به في سلسلة نبين فيها تلك القواعد الراسخة والبروج الشامخة التي أنزلها الله تبارك وتعالى آيات بينات من فوق سبع سماوات، يبين فيها ربنا تبارك وتعالى الهدى من الهوى والحق من الباطل، الفرقان الذي فرق الله تعالى به بين الخير والشر، الآيات البينات الواضحات الجليات التي ميز الله تعالى لعباده فيها بين الزيغ والضلال والفساد، وبين الهدى والنور والرشاد. فإن هذا من لزوم كونه سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فلا يكون الرب ربا حتى يبين لعباده ما يتقون. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا شك ولا ريب أن ربنا سبحانه وتعالى ما ترك شيئا يبين لنا الفرقان بين الحق والباطل إلا وكان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم علم منه. عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله. ومن الآيات البينات التي توضح هذا، بل وتوضح أول فرقان فيه، سورة أنزل الله عز وجل فيها هذا الأمر وبينه حق البيان ووضحه أشد التوضيح. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالنجم. على ماذا يقسم؟ على أن صاحبكم أي نبيكم صلى الله عليه وسلم لا ضل ولا غوى، وإنما الضلال يكون بالخطأ غير المقصود، أما الغواية فتكون فيما إذا علمت أنك على ضلال وأصررت على هذا الضلال فحينئذ تكون غويا. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا ضل ولا غوى، فلم يضل قوله صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا لحظه في حياته، لا بقصد ولا بغير قصد. وبما أقسم الله تعالى على هدى محمد صلى الله عليه وسلم قال: والنجم إذا هوى. ولماذا أقسم بالنجم؟ إنه كقسمه سبحانه وتعالى بالشمس على أنه كذبت ثمود بطغواها، لأن ثمود حينما كذبت بطغواها وكذبت رسولها صالحا عليه الصلاة والسلام إنما كانت ظالمة للآية المبصرة. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فكانت آية ثمود مبصرة كالشمس وضحاها، فكذبت ثمود بطغواها بعد أن رأت الآية مبصرة كالشمس، فناسب أن يقسم ربنا تبارك وتعالى بالشمس على ضلال ثمود وعلى غواية ثمود. فما علاقة النجم بهدى محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فأيما امرئ في ظلمات البر والبحر إذا ما أراد أن يهتدي إلى شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، فإنه ليس له حينئذ إلا أن ينظر إلى نجم من النجوم أو مجموعة من النجوم فيهتدي بها في ظلمات البر والبحر. نبيكم صلى الله عليه وسلم هو الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر، حتى ولو هوى النجم، حتى ولو ذهب النجم فلم تجدوا ما تهتدون به، فمحمد لا يضل ولا يغوى عليه الصلاة والسلام. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فوجود النجم في السماء إنما هو علامة على وجود ما تهتدي به لتعلم طريقك أين أنت ذاهب. وإن ذهب النجم وأنت في الظلمة سواء كنت في بر أو في بحر فأنت ضال لا تعلم طريقك ولا تهتدي إلى سبيلك ولا تعرف أتمشي في طريق تصل فيه إلى هدى أو إلى ردى. ما ضل صاحبكم صلى الله عليه وسلم وما غوى. فهو الذي يهتدى به عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتبع ذكره وهديه، بل وشرف لكل إنسان ذي شرف أن يكون على خطى نعل محمد صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. وما قال وما يتكلم، بل ما ينطق، كل ما يخرج من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي يوحى، لا ينطق عن هوى أبدا. حتى ولو لم يكن ما يخرج من فمه كلام، حتى ولو لم يكن الذي يخرج كلاما، حتى نهنهته هدى، حتى ولو تنحنح هدى، حتى ولو سعل سعلة هدى، حتى ولو عطس عطسة هدى، ما ينطق عن الهوى. لذلك نزه نبينا صلى الله عليه وسلم حتى عن التثاؤب، لأن التثاؤب نطق يخرج من الفم، والتثاؤب من الشيطان، ولا سبيل للشيطان على خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. ما ينطق عن الهوى؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: كنت أكتب ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن أنسى، فكانت تلومني قريش وتقول لي: إنما نبينا صلى الله عليه وسلم بشر، أي يعتريه ما يعتري البشر، فيتكلم بالكلمة من غضب لا يريدها ولا يقصدها. قال: فلمت نفسي فراجعت فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثته بالذي سمعت، فاشتد غضبه صلى الله عليه وسلم وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، لا يخرج من فمه إلا الحق عليه الصلاة والسلام، اكتب، سواء كان في رضا أو في غضب، سواء كان راضيا أو غاضبا، ضحوكا أو حزينا، باكيا أو ساكتا عليه الصلاة والسلام، فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى، وقد أمر أن يتبع ما يوحى إليه. أتعلمون إلى أي حد اتبع نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يوحى إليه؟ سأل رجل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له: ما قل؟ قل هذه التي في القرآن ما حالها؟ ما شأنها؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فقال أبي: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيلت لي فقلتها كما سمعتها. قيلت لي: قل أعوذ برب الفلق. لو كان نبيكم مجتهدا فيما يوحى إليه لقال: أعوذ برب الفلق. لو كان نبيكم مجتهدا فيما يسمع من ربه تبارك وتعالى لقال: أعوذ برب الناس. لكنه يتبع ما يوحى إليه، لا يحيد عن هذا قيد أنملة، ولا يزيد ولا ينقص مقدار ذرة عليه صلوات الله وسلامه، بل كان من حرصه على ما يوحى إليه أن لا يتفلت منه شيء. كان يعاني من التنزيل شدة عليه الصلاة والسلام، فكان إذا نزل عليه جبريل ويتكلم معه بالوحي ويلقي إليه من كلام الله تبارك وتعالى، كان يحرك لسانه ليعجل به، أي كي لا ينسى شيئا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تخف، لن تنسى شيئا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا بنون العظمة، إن علينا جمعه وقرآنه، علينا أن نجمعه في قلبك، فلن تنسى شيئا، سنقرئك فلا تنسى. إن علينا جمعه في قلبك وقرآنه، أي أن نثبته قراءة في قلبك، ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأه عليك جبريل فلا تزد على أن تسمع من جبريل، فاسمع ما يوحي إليك ولا تحرك به لسانك، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا، أي على الله تعالى وهو المتكفل بهذه، أن يخرج من لسانك القرآن غضا طريا كما سمعته من جبريل، لا تزيد حرفا ولا تنقص شيئا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كان المعلم الذي علم نبينا صلى الله عليه وسلم أول أمره جبريل، فكان يتنزل عليه بالوحي ويتكلم معه بكلام الله، ثم ينبئه بمراد الله، ثم يرشده إلى ما فيه رضا الله، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتلقى كل هذا ويعي كل هذا من جبريل. علمه ابتداء شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم أي بعد فترة بعد 10 سنين من تعلمه من جبريل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أعلى إسناده صلى الله عليه وسلم. ما عاد يتلقى هاهنا بواسطة عن الله، فصار يتلقى عن الله، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين من عرش ربه أو أدنى. فلما صار هناك أوحى إليه، أي أوحى إلى عبده ما أوحى، قال فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. إياكم أن تظنوا أن علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه من فوق 7 سماوات كان علما فيه ممارات أو كان فيه شك أو ريب، وإنما لما وصل إلى هناك عليه الصلاة والسلام عرف كيف يبث ربه في قلبه علما لا ينساه. ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال الفؤاد لأن الفؤاد مكمن العلم كما أن القلب مكمن الإيمان. وربنا تبارك وتعالى إنما جعل لنا آلات لنتعلم بها، قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فالسمع والبصر وسيلتان لتلقي العلم، والفؤاد مخزن يخزن فيه العلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وتعلم من ربه فجعل كل ذلك في فؤاده. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هناك في المكان الذي إذا ما تعلم عبد شيئا فإنه يثبت الله تعالى به فؤاده، فلا ينساه ولا يضل ولا يزيغ ولا يحيد، بل يبقى ذلك العلم في فؤاده ثابتا راسخا إلى أن يلقى ربه. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة عظيمة جذورها في السماء 6 وفروعها 7، ولا يعلم قدر هذه الشجرة ولا عظمها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. عندها أي هناك جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما الذي رآه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي سمعه هناك؟ قال عليه الصلاة والسلام وصلت إلى حين أسمع فيه صريف الأقلام. ماذا يعني صريف الأقلام؟ وصل إلى المكان الذي منه يبث العلم، ومنه يخرج الهدى، ومنه علمت البشرية كلها من لدن آدم إلى لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. العلم من هناك. العلم الذي ينفعك هو العلم الذي يأتي من سدرة المنتهى. العلم الذي يرضي عنك ربك هو العلم الذي تتلقاه وأنت رافع رأسك. العلم الذي يدخلك الجنة، أي يدخلك المكان الذي فيه سدرة المنتهى، هو العلم الذي يأتيك من عند سدرة المنتهى، وكل ما سوى ذاك وسواس الشياطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى مصدر تلقي العلم والمكان الذي ينبغي أن تتوجه إليه بقلبك ووجهك وجنانك حتى تتلقى العلم، بيّن ربنا سبحانه وتعالى سبيل الذين لم يتلقوا هذا بل وأعرضوا عنه وجعلوه وراء ظهورهم. قال تعالى لهؤلاء: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة غير عادلة، قسمة جائرة. أقل القليل أن تجعل لله ما هو لك، أقل القليل أن ترضى لله ما ترضاه لنفسك، وألا ترضى لله ما لا ترضاه لنفسك. جعلت لله البنات وأنت لا تريد البنات، تلك إذن قسمة ضيزى. لما يتكلم الله تعالى مع الضالين بهذا الكلام؟ لأنك إذا أردت أن تتعلم العلم فعليك بأصله وأمه، عليك أن تكون ممن يتلقون العلم بعدل لا بجور، أن تتلقى العلم وأنت تعلم أنك تريد بذلك وجه الله، لا تريد به حيداً عن مرضات الله. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء. وكل الضالين على هذا، قريش وغير قريش، إن هي إلا أسماء، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فما من أحد يبتكر شيئاً ويحدث في دين الله تعالى أمراً لم ينزل الله تعالى به من سلطان فهو متبع لهؤلاء، وقدوته هؤلاء، ومثله الأعلى هؤلاء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذه مثلها كمثل قوله: ما ضل صاحبكم وما غوى. الظن إنما يكون حينما لا تتلقى العلم من فوق فتظن ظنا فتكون مخطئا فيه، أما إذا علمت أنك مخطئ فيه وأصررت عليه فأنت ممن جعلت نفسك تهوى وتتبع ما تهواه. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لن يكون الهدى إلا من الله. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لن يكون الهدى إلا من فوق، وكل ما لم يكن وفق ما كان من فوق فهو ضلال وضلال وضلال. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني عنهم شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا أردت أن تكون صاحب علم وأردت أن تكون صاحب هدى فعليك أن تعلم أنه ليس للإنسان ما تمنى، وليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان أن يقول إنني على هدى فيكون بذلك على هدى، إلا أن يكون ممن قال الله تعالى فيه إنه على الهدى. ليس للإنسان ما تمنى، بدليل أن ملكا من الملائكة، أتعلمون من هم الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين قال الله تعالى فيهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، الذين قال الله تعالى فيهم هم أصحاب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هم الذين لا يفترون يسبحون ويعبدون ويمجدون الرب سبحانه وتعالى. هؤلاء لو أراد منهم وتمنى لما كان له ما تمنى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وما سوى هذا فليس لأحد ما تمنى إلا من بعد مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالفرقان الأول الذي نفرق فيه بين الهوى والهدى أن تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى، وأنه لا هدى لأحد إلا إذا كان على خطى محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى وفق ما تكون على خطاه كذلك تكون متبعا للهدى، وبقدر ما تحيد عن خطاه بقدر ما تكون متبعا للهوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الردى، وأن يجنبنا طريق الهوى، وأن يجعلنا من الهداة المهديين، وأن يهدينا ويهدي بنا، إن ربنا فعال لما يريد. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.